Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulullah ve ba'd. Fe ma dersin min durusil fıkh min kitab Gayetul İhtisar lil İmam Ebi Şuca Şafii rahimehullahü teala. El ders mutaalliq bil ankaha el muharrama ve'l fasida. Fe taqaddama fi'l ders sâbiq şey'un an istihbab'in nikah limen taqat nefsuhu ileyh. والأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن الحديث عن المحرمات من الأنكحة، من النسوة اللواتي يحرم عليهن يحرم علينا أن نتزوج بهن. على الإجمال هن سبع من النسب وسبع من الرضاعة وأربع بالمصاهرة. سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع بالمصاهرة وثمة إضافات تأتي في محلها إن شاء الله. سبع من الرضاعة من النسب مذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت. سبع من الرضاع من النسب، النسب المراد به القرابات، قرابات. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم خالاتكم، حرمت عليكم وبنات الأخي وبنات الأخت. سبع من النسب. ذكر في الكتاب العزيز في المحرمات بالرضاع قسمان فقط، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، لكن عمم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأصبحت المحرمات من النسب أصبحت محرمات من الرضاع أيضا سبع. هناك محرمات بالمصاهرة، على الأصل أنهن حلال لكن حدث أمر جعلهن حرام، وهو المصاهرة، وهو زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنتها إذا كنت دخلت بها بالزوجة، واضح؟ يعني أم الزوجة والربيبة وزوجة الابن وزوجة الأب. والأدلة أيسر والحمد لله، كتاب الله أيسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعيد التذكير، سبع من الرضاء من النسب، سبع من الرضاء، أربع بالمصاهرة. هناك أنكحة محرمة وفاسدة كالجمع بين الأختين، عفوا، محرم بالمصاهرة أيضا الجمع بين الأختين كما سيأتي إن شاء الله. هناك الشغار وهناك نكاح التحليل، نكاح التحليل ونكاح المتعة والجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذا في المجمل، نبدأ في التفصيل. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا ما نكح، لا تتزوجوا، فالنكاح هنا بمعنى الزواج، النكاح هنا بمعنى الزواج. وقل أن يأتي النكاح بمعنى الجماع. التأصيل أن المراد بالنكاح الزواج، وقد يخرج عن هذا المعنى في مواطن، ثلاث مواطن تقريبا، منها قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني مبلغ بلغوا الحلم هنا. وكذلك قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. التطليقة الثالثة تنكح هنا هل على بابها تتزوج والسنة زادت الدخول بها، أما تنكح تتزوج ويدخل بها، لأنهم تعرفون أن المطلقة ثلاثا لا ترجع إلى زوجها إلا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل بها الزوج الآخر، ودخل بها الزوج الآخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقت امرأة رفاعة القرظي وطلقها زوجها قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فالموطن الثاني الذي فيه النكاح بمعنى الوط على قول هو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الموطن الثالث في تفسير سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فيه خلاف وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى. فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لماذا صدرت امرأة الأب في المحرمات من الأنكحة وجيء بها قبل الأم، مع أن المستبشع زواج الأم، واحد يتزوج بأمه؟ قال العلماء في ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمون الزواج بالأم لكن لا يحرمون الزواج بامرأة الأب، لا يحرمون الزواج بامرأة الأب، والذين كانوا يحرمون يحلون زواج الأم طائفة من الفرس والمجوس والبهرة وغير هؤلاء، وعياذا بالله من ضلالهم، قد كان أحدهم بشيء يذكر من هذه الطوائف الضالة جاء لبعض البلاد في بعض الدول لأن عدم التسمية هو شأنه. فتخيل هذا الزائر يعني شيخ طريقة من الطرق هذه جاء من الهند وعياذا بالله تعرى ونام على النعش ويقبلون جسمه، وليت هذا فقط أتوا بالنعش له ثمانية أرجل وكل واحد يحمل رجل والآخر يشعر، أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي، على أن هذا المشرع لهم. نذكر أنه تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجري، هذا في هذا الزمان الذي نحياه ونعيشه. عموما كان العرب لا يعرفون زواج الأم لكن يعرفون زواج امرأة الأب، كان الأب إذا مات وله زوجة غير أم الولد يبادرون إليها، كل يحاول أن يلقي عليها ثوبا، فإذا ألقى أحدهم ثوبه عليها قبل الآخرين أصبح أحق بها، إن شاء تزوجها إن شاء أعضلها إن شاء زوجها لغيره، أصبحت عنده حبيسة. فنزلت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا، يعني الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا ومقتا وساء سبيلا أي طريقا. هنا تفريعة خفيفة عياذا بالله إذا زنى رجل بامرأة هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ فهذا ينبني الخلاف فيه على تفسير ولا تنكح ما نكح، هل المراد الزواج أو المراد الوط؟ فإذا قال شخص المراد الوط إذن سيحرم عليه الولد أن يتزوج بهذه المرأة، لكن إذا قال إن المراد العقد سيحلها، لكن من ناحية التحرير وقد ورد نحو هذا عن بعض الصحابة قالوا إن الحرام لا يحرم الحلال، لكن قال آخرون المفسدة تعظم بذلك، المفسدة ستعظم بهذا الصنيع لسهولة الوصول إلى المحرم، والله أعلم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال البراء رأيت خالي ومعه راية أو عمي ومعه راية، قلت لأين يا عمي؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان تزوج امرأة أبيه لآتيه برأسه، لآتيه برأسه، فيحرم أن يتزوج الشخص امرأة أبيه. وقال العلماء ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء مبهمة هنا، بمعنى ليست مقيدة بالدخول، بمجرد العقد، بمجرد العقد تحرم على من؟ على الابن، بمجرد العقد تحرم على الابن. ولعلنا ذكرنا لكم أن ولدا اختلف مع أبيه فأراد أبوه أن يحرمه من زواج البنت التي يحبها، فذهب وعقد عليها ثم طلقها، فحرمت على الابن أبد الآبدين. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بعد ذلك قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وإن علونا أمك أم أمك أم أم أمك أم جدك، الأمهات وإن علونا، الأمهات وإن علونا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وإن نزلنا بنتك بنت ابنك بنت بنتك، وإن نزلنا، فكل هؤلاء محرمات. عند قوله تعالى وبناتكم وقع الشافعي رحمة الله تعالى عليه في زلة كبيرة. الإمام الشافعي عموما إلا من أنكر ذلك منهم وقع في زلة شديدة، وهي قولهم بجواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزاني. يقولون إذا زنى رجل بامرأة هذا ليس عقد شرعي، فولدت له بنتا تكون بنته من الزنا، فيجوزون له أن يتزوج هذه البنت من الزنا لأنها ليست بنتا شرعية ولا ترث، فكما أنها لا ترث إذن يجوز الزواج بها. وتلك من الزلات الخطيرة التي أخذت على الشافعية، وبعضهم يقول إن الشافعي قال أكره لكن وقال الكراهية قد تكون بمعنى التحريم عنده، لكن التعليل الذي ذكر وهو أنها كما أنها لا ترث فيجوز الزواج بها يبين أنه كان يرى الرأي على حقيقته. ومن هنا تكلموا في الشافعي أو تكلم أنشد الشاعر الأبيات المعروفة لديكم جميعا، إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، هو يقول أما نحن نبح بمذهبنا الحمد لله، قال الله قال رسوله إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. فالشاهد أن البيت المأخوذ على الشافعية هو وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. فهذا هو تفسيره. فيرى الجمهور أن التعليل بعدم الإرث ليس بتعليل مقبول. الأم من الرضاعة محرمة وليس بينهما توارث، ليس بينهما توارث، ومع ذلك فهي محرمة. فالتعليل بعدم الإرث، لأن الشافعي اضطرد معه التعليل بعدم الإرث، قال في مسألة الصلاة على السقط لا يرث المولود حتى يستهل صارخا، فبنى على عدم الميراث أنه لا يصلى عليه، أنه لا يصلى عليه. والخبر ضعيف عن رسول الله الصواب أنه من قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، إذا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. تعرفون أن هناك اختلاف في الصلاة على السقط، وكلا الخبرين ضعيف. السقط يصلى عليه حديث المغيرة بن شعبة المرفوع، والصواب وقف على المغيرة. والاستدلال الذي استدل به الشافعي لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، الذي قاس بناء عليه الصلاة على الإرث، الصواب أنه أيضا من قول جابر. ولذلك الرأيان قويان في هذه المسألة. فحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، سواء من الأب أو من الأم أو الأخت الشقيقة. لكن هل يتسلسل أخت الأخت مثلا؟ يعني لك أخت ولا أخت من الرضاعة من امرأة أخرى، هل أختها من الرضاعة من المرأة الأخرى تحرم عليك؟ لا تحرم عليك. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، سواء العمة الشقيقة، العمة لأب، العمة لأم، أو عمة الأب، أو عمة الجد، أو عمة الأم، وعماتكم وخالاتكم، وكذلك الخالات، خالة أمك، خالة أبيك، خالة جدك، خالتكم، وبنات الأخ، سواء الأخ الشقيق والأخ الأم، وبنات الأخت، وبنات الأخ وبنات الأخت. بهذا القدر أجتزئ، لأن مباحث الرضاعة طويلة إن شاء الله. الأصناف التي ذكرت باستثناء امرأة الأب، امرأة الأب محرمة بالمصاهرة، لكن السبع من النسب هن محمود حرك، الأم والبنت والأخت الشقيقة الأخوات عموما والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. أحسن الله إليكم. بالمصاهرة أربعة، امرأة الأب وامرأة الإب وابنة الزوجة وأم الزوجة. هذا الذي ذكرناه يا محمود، إذا قال مستدرك لماذا لم تذكر الجمع بين الأختين في هذا، بما تجيب؟ لأن ده محرم على العموم، الأختين من الزوجين على وقت معين. أيوة، تقول تحريم على التأبيد، الذي ذكر تحريم على مؤبد، لا يحل لك طيلة حياتك أن تتزوج هؤلاء، محرمات على التأبيد. أما الجمع بين الأختين تحريم مؤقت. الجمع بين يعني ممكن إذا واحدة ماتت تتزوج أختها، كما تزوج عثمان أخت رقية أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، الجمع بين الأختين، كذلك نكاح الشغار، كذلك التحليل، كل هذا ليس مؤبدا. وذلك ضبط المحرم الذي يصاحب في السفر، من حرم على التأبيد نكاحه، على التأبيد، لكن المحرم المؤقت. هل لك أن تسافر مع أخت زوجتك؟ ليس لك ذلك، وإلا أنك فرغت طلق ال... نعم حصل عارف أنه حصل. بارك الله فيكم وحفظكم الله. ولا تنكحوا أباءكم إلا ما قصر من النساء. نعم يا أبا بصير، ما قد مضى منكم في جاهليتكم عفونا عنكم فيه، وثمة وجوه أخر، وانتهى الأمر. كان الخطاب في حياة رسول الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. معنى